مكتبة العالم العربي تقدم الجزء الثالث الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. اليتيم. يقول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الآية الثانية من سورة النساء. ويقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآية العاشرة من سورة النساء. وفي الآية التاسعة من سورة الضحى يقول: فأما اليتيم فلا تقهر. ويقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. الآيتان الأولى والثانية من سورة الماعون. ويقول سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. الآية التاسعة من سورة النساء. معاني الكلمات: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تأخذوا الطيب من أموال اليتامى وتضعوا بدله الخبيث من أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما عظيما. فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تظلمه وتأخذ ماله بغير حق. يدعو اليتيم، ينهر اليتيم ويدفعه عن حقه. التعليق: الآية الكريمة التي وردت بشأن اليتيم كثيرة، فالشح في الدنيا طغى على الناس، وظلم الأقوياء لليتيم الضعيف انتشر في كل زمان ومكان، ولذلك تكررت الآيات التي تحذر الناس وتخوفهم من هذا التصرف الظالم، لعل الناس إن غفلوا عن آية تواجههم آية أخرى فيرتدعوا، ولعل التكرار يهب لهم الرشد ويعيدهم إلى جادة الصواب. والآية الكريمة التي اخترناها في هذا الباب يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام. فالقسم الأول منها تتحدث عنه الآيتان الأوليان، والآية الأولى تشمل الموضوعات التالية: أولا، أن يحتفظ لليتيم بماله إلى أن يرشد ثم يعطى له ماله كاملا. الثاني، ألا يحاول الوصي أو الوالي أن يأخذ الطيب من مال اليتيم ويضع بدله الخبيث من ماله هو. الثالث، وتختم الآية بقوله تعالى: إنه كان حوبا كبيرا، أي إن أي تصرف من هذا النوع هو إثم كبير وظلم فادح. أما الآية الثانية فيتجه تحذيرها اتجاها محسوسا ماديا، فهي توضح أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وتلك صورة واضحة الدلالة على قسوة أكل مال اليتيم وعلى نتائج هذا التصرف. أما القسم الثاني فتمثله الآيتان الثالثة والرابعة، وهاتان الآيتان لا تكتفيان بالحديث عن المال، بل تحذران من القهر والعش والإذلال، سواء كان ذلك متصلا بالمال أو غير متصل به. وقد وضحت الآية الرابعة أن من يقهر اليتيم ويحول بينه وبين ماله فهو مكذب بالدين والحساب، والعياذ بالله. أما القسم الثالث فتمثله الآية الخامسة، وهي تهديد وتذكير بأن من ظلم اليتيم ينبغي أن يدرك أنه قد يموت ويترك أولادا ضعافا يتامى، ينذر الناس بهم ما أنزلوه هم باليتامى الآخرين، فليتقوا الله وليبعدوا عن الظلم لعلهم لا يظلمون. وهناك نقطة أخرى تتصل بالقوة والضعف، هي أن الطفل اليتيم ينمو مع الزمن، وسيأتي عليه يوم يصل فيه إلى الرشد والقوة، ويعرف من ظلمه ومن أكل ماله، ويغلب أن يتجه للثأر ممن ظلمه، ذلك الذي اعتقد خطأ أن القوي سيظل قويا وأن الضعيف سيظل ضعيفا، وهذا شيء مستحيل. وبعد، أيها المستمع الكريم، لقد عرفت رجلا كثير الصلاة كثير الصوم، ولكنه لم يكن يتحرز في مال اليتامى فأضاع نتائج تقواه. إن المال هو المقياس الدقيق للتقوى، وكلما رأيت رجلا لا يسيطر عليه المال فاعرف أنه انتصر على الشيطان وقاوم زينة الحياة الدنيا واستحق بالتالي نعيم الآخرة. وسيكون لنا مع المال وقفة مهمة في الحديث التالي: الكرم والبخل، العطاء والمنع. حظي الكرم والبخل باهتمام كبير في القرآن الكريم، فهناك آيات كثيرة تمدح الكرم وتعد بالثواب عليه، وآيات كثيرة تذم البخل وتنذر البخلاء. ومن هنا كان الحديث عن الكرم والبخل مهما جدا لنصور صفة السخاء ونتعرف على دواعي الحرص وعبادة المال. وسنبدأ بأن نقتبس عن الكرم وعن البخل بعض نماذج من القرآن الكريم. فعن الكرم يقول عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة. ويقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآية 92 من سورة آل عمران. ويقول: وأحسن كما أحسن الله إليك. الآية 77 من سورة القصص. ويقول: ومما رزقناهم ينفقون. الآية 33 من سورة البقرة. ويقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الآية 61 بعد 200 من سورة البقرة. ويقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الآية 17 من سورة التغابن. ويقول: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الآية 37 من سورة الروم. ويقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الآية 15 من سورة التغابن. وهذه الآيات الكريمة تمثل مجموعة كبيرة من الآيات التي تتحدث عن التزام الإنسان بالكرم وبالعطاء مما عنده من مال. والآيتان الأوليان توضحان أن البر هو المعروف والعمل الصالح لا يتحقق إلا بالإيمان بالله، ثم بإعطاء المال للمحتاجين من ذوي القربى واليتامى والمساكين. وتذكر الآيتان أن العطاء الطيب ينبغي أن يقدم من المال المحبوب لصاحبه، أي أن يقدم الإنسان النوع الجيد الذي تحبه النفس ولا يتجه للرديء لينفق منه. وهذا المعنى يوضحه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الآية 67 بعد 200 من سورة البقرة. وتشير الآيتان كذلك إلى فضل العطاء عندما يكون المال محبوبا لصاحبه، أي عندما يكون الإنسان ينعم بالصحة والعافية والطموح. أما إذا قدم والإنسان في شيخوخة وضعف، أي وهو يتجه للنهاية ولم يعد له طبع في الحياة، فإن ثوابه أقل. وفي هذا المعنى يروي أبو هريرة أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم أجرا؟ فأجاب الرسول: أن تصدق وأنت صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت هذا لفلان وهذا لفلان. والآيتان التاليتان الثالثة والرابعة تقرران حقيقة تكرر ورودها في القرآن الكريم، وهي أن المال مال الله الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو الذي تفضل فأعطى الإنسان بعض ما يملك. ولذلك تذكر الآيتان أن مالك المال ومانحه وهو الله أحسن للإنسان، فعلى الإنسان أن يحسن للناس، وأنه تعالى رزق عبده ثم طالبه أن يقدم بعض هذا الرزق للمحتاجين. ومثل هذا الأسلوب يدفع الإنسان العاقل إلى سرعة الاستجابة لخالقه ورازقه. والآيتان الخامسة والسادسة توضحان الجزاء العظيم الذي يعد الله به من استجاب لتعليمته وقدم من ماله بعضه للفقراء والمحتاجين. وليس هذا الجزاء في الآخرة فقط، بل هو أيضا في الدنيا، ويشمل مضاعفة الثراء والغنى أضعافا مضاعفة، فهو كحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فليسعد الكرماء بما وعدهم الله، وليتجه الجميع إلى عطاء يكون جزاؤه في الآجل والعاجل في الدنيا والآخرة. وتصور الآية السادسة كل عطاء يقدمه الإنسان بأنه قرض لله تعالى، وهو تصوير يهز النفس الطيبة، فالله مالك كل شيء، يجعل الصدقة كأنها قرض له سبحانه وجل شأنه، ويعد برد هذا القرض مضاعفا لصاحبه، كما يعد بغفران الذنوب كلها أو بعضها ببركة الإنفاق في سبيله. ثم تختم الآية بقوله: والله شكور حليم، وهو تعبير يتمشى مع سياق القرض، فهو تعبير مجازي. فنحن الذين نشكر الله على نعمه ونعبده ونسجد له. ويقول المفسرون إن معنى شكور يعطي الجزيل بالقليل، ومعنى حليم لا يعجل العقوبة لمن عصى لعله يتوب وينوب. والآيتان الأخيرتان فيهما نوع من التهديد لمن لم تنفعه الوعود والإرشادات والتوجيه. فالله سبحانه يقول: إنه يوسع الرزق ويضيقه، يمنح ويمنع، فعلى الغني ألا يغتر بما تحت يده من مال، فقد ينظر فلا يجده، وقد يضيع فلا يعود. وطالما رأينا أغنياء افتقروا وموسرين أصبحوا في عداد المحرومين. وتذكر الآية الأخيرة كل الأغنياء بأنهم يبذلون أقصى الجهد لجمع الأموال، والأموال كالأبناء هي فتنة واختبار، والعاقل من ينجح في هذا الاختبار فيشكر الله عليه ويجعل فيما يملك نصيبا للمحتاجين. والرسول صلوات الله عليه يوضح نصيب الإنسان من ماله حينما يقول: يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. نعم ذلك هو نصيب الإنسان من ماله، أما ما سوى ذلك فينعم به الورثة، وقد يكون فيهم عدو له. وقديما قال العرب رب جامع لبعل حليلته، فالزوجة ترث وقد تتزوج بعد موت زوجها، وينعم الزوج الجديد بجهد الزوج الأول. ويروي الإمام الغزالي أن رجلا سأل الرسول قائلا يا رسول الله مالي لا أحب الموت، فقال عليه السلام هل لك مال؟ فأجاب الرجل نعم، فقال عليه السلام قدم ما لك أمامك، فإن قلب الإنسان مع ماله، إن قدمه أحب الآخرة، لنبذ الإطمئنان لها، وإن استبقاه أحب أن يبقى معه، بين قوسين لخوفه من الآخرة.